بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فسنكمل إن شاء الله ما تبقى من وصية الحافظ أبي الوليد الباجي وإن كنا في الحقيقة لا نستطيع أن نكمل الرسالة كلها لكن أقل ما يقال لو استطعنا أن نكمل القسم الأول فهذا إن شاء الله نافع وكافي بإذن الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. نعم، تكلمنا عن الحسد الذي يليه. وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يكفي من سوء الحسد الحديث الذي جاء عند أحمد في المسند أن الإيمان لا يجتمع مع الحسد، حديث صحيح أخرجه أحمد، لا يجتمع في قلب العبد المؤمن الإيمان والحسد، والمقصود الإيمان الكامل، صاحب الإيمان الكامل لا يكون في قلبه حسد على الناس. قال: وإياكما والفواحش، الفواحش المقصود بها القبائح والمساوئ والأشياء القبيحة، وتطلق الفاحشة ويراد بها الزنا، وتطلق الفاحشة ويراد بها اللواط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هكذا كان لوط عليه السلام يقول لقومه، وأيضا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا أيضا دليل على أنه يطلق على الزنا. وهنا يريد المؤلف بقوله وإياكما والفواحش يعني كل الفواحش، كل ما كان قبيحا في ديننا سواء كان لواطا أو زنا أو كان ربا أو شرب خمر أو أخلاق سيئة، كل هذه تسمى فواحش لأنها تفحش وتقبح عند المسلمين. قال: فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وهذا كله جاء في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في آية واحدة جاءت هذه المنكرات والمحرمات من الأخف إلى الأعلى أو من الأدنى إلى الأعلى، فواحش والإثم والبغي، والمقصود بالبغي الاستطالة والتعدي على الناس، وكذلك أيضا الشرك، وبعد الشرك التقول على الله، تكذب على الله وتكذب على رسوله في فتواك أو في آية أو في حديث، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فجعل العلماء التقول على الله أشد. لماذا؟ لأنك عندما تتكلم في دين الله بجهل تفتي الناس بجواز الشرك لأنك جاهل، وتفتيهم بجواز المحرمات، فتقع في كل هذه الأمور وهي قبائح وفواحش، لهذا جعل التقول على الله أشد هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. نعم، الغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وحرمت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يغتب بعضكم بعضا. والمراد أن تذكر أخاك بما يكره، وأما إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا بهتان وافتراء، وهو أشد من الغيبة. هذه الغيبة محرمة، لا تذكر الناس إلا بخير، لا تذكر الناس إلا بخير. ولكن ليست الغيبة محرمة أيضا على إطلاقها، هناك استثناءات. الكلام في أهل البدع وأهل الضلال هذا ليس من الغيبة، هذا من بيان ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر كما في صحيح مسلم ذكر رجلا باسمه وهو ابن جميل، قال: وما منع ابن جميل أن يمنع الزكاة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. طيب، هذه غيبة، لكن لأنه يحتاج إلى ذكره والتحذير من صنيعه ذكره باسمه. ولما جت فاطمة بنت قيس تسأله، قالت له: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم. قال لها: أما معاوية فصعلوك. ومعاوية غير موجود، لكن لأن هنا سؤال فيه فتوى، أرشدني يا رسول الله، فنصحها وبين لها حال معاوية. صعلوك يعني فقير، ما عنده مال، تريدين تتزوجيه ما عنده مال. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء، فإذا أحببت ذلك. ثم أرشدها، قال: انكحي أسامة بن زيد. والعلماء فصلوا أيضا وبيّنوا أن هناك 6 مواضع يجوز للمسلم أن يذكر أخاه، وهي كلها أمور تحتاج إلى تفصيل. قول القائل: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني هذه 6 المواضع يجوز لك أن تغتاب، وليست هي من الغيبة المحرمة. نبدأ بالأول، القدح يعني الغيبة. والقدح ليس بغيبة في 6، في 6 مواضع. متظلم، الذي يتظلم مثلا عند القاضي، يقول له: فلان ظلمني، أخذ مالي، فعل كذا، هذه غيبة لكنها تجوز، لأنك ظلمت فتذكر من ظلمك عند من يستطيع أن يأخذ حقك كالقاضي وغيره أو ولي الأمر. ومحذر، الذي يحذر الناس من أهل البدع وأهل الضلال، ويحذر أيضا الناس من أهل الفسوق والكبائر أو من المجرمين، لا بأس. وقد ذكرنا بعض الأدلة، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج وسماهم مارقين. كذلك أيضا متظلم ومحذر. والتعريف، أحيانا قد نحتاج أن نعرف بشخص فنذكر فيه أمرا قد لا يحبه. مثلا يسألك: أين سالم؟ فتقول: سالم من؟ سالم الطويل، أو سالم الأعور، أو سالم الأعمى، أو سالم القصير، وأنت فقط تريد أن تعرف به، لا تريد أن تغتابه أو تسيء إليه، لا بأس، يجوز للتعريف. وكذلك أيضا ذكر العلماء في من يسألك عن شخص لأنه سيصاهره أو سيتاجر معه، كما فعلت فاطمة بنت قيس، سألت لأن هذا خطبها وهذا خطبها، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام ونصحها. قد يأتيك إنسان ويقول لك: فلان تقدم لابنتي، ماذا تعرف عنه؟ وأنت تعرف عنه السوء فتنصحه، تقول: لا أنصحك أن تزوج هذا الرجل، هذا كذا وكذا وكذا، هذا ليس من الغيبة، هذا من النصح. ولمظهر فسقا، المجاهرين بالمعاصي والذنوب، الذين لا يخجلون لا من الله ولا من خلقه، هؤلاء أيضا يجوز غيبتهم، لأنهم جاهروا بالمعاصي وجاهروا بالفسوق. وكذلك ما يتعلق بإزالة المنكر، يجوز لك أن تستعين بأخيك على إزالة منكر، فتذكر له، تقول: وجدت فلان على كذا كذا من المعاصي، فلان يفعل كذا كذا، فأحتاجك أن تساعدني في أن نغير هذا المنكر أو ننصحه، فتذكره، وهي غيبة لكنها جائزة ما دام الغرض هو إزالة المنكر. وكذلك في الفتوى، تأتي تسأل العالم، تقول له: زوجتي فعلت كذا وكذا، فتذكر زوجتك وتغتابها، أو ابنتي. ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة كما في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه غيبة، شحيح يعني بخيلا، ولا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي. تستفتي سؤال، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: كيف تذكري بهذا؟ أجابها، قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني يجوز لك أن تأخذي من ماله من غير أن يعرف، لكن بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هذه المواضع 6 هي التي فيها جواز الغيبة، وأعظم هذه المواضع ما يتعلق بالذب عن الدين والذب عن حياض الشريعة، الكلام في أهل الضلال وأهل البدع، وعلى هذا السلف والمشايخ والعلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب، وإلى سخطه منقلب. والكبر هذه صفة من صفات الجبابرة، إبليس تكبر، وفرعون أيضا تكبر وقال: أنا ربكم الأعلى، والنمرود أيضا تكبر وزعم أنه يستطيع أن يأتي بالشمس من هنا والشمس من هنا. فهؤلاء المتكبرون مأواهم إلى جهنم وبئس المصير، لأن النار إذا تكلمت كما في الصحيحين تقول في الجبارون المتكبرون، والجنة تتكلم أيضا وتقول في ضعفة الناس ومساكينهم، لأن أهل الجنة هي لكل ضعيف متضاعف، هكذا صفات أهل الجنة، الضعاف الذين لا كبر عندهم ولا فخر ولا تجبر. أما هؤلاء جمعوا صفات قبيحة خبيثة، والدليل أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة كبر أو ذرة من كبر، ذرة، كيف لو كان في قلبه كالجبال من الكبر؟ ولهذا الله قضى بين الجنة والنار، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعلي ملؤكما، يملأ الجنة ويملأ النار. ومن صفات المتكبرين أيضا وهي كثيرة في الحقيقة، وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس، يعني احتقار وازدراء للناس، يتكبر على الناس يراهم كالذر. ولهذا لا يدخل الجنة من كان هذا حاله. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء الثلاثة العائل المستكبر، عائل يعني فقير لا يوجد داعي من دواعي الكبر ومع ذلك متكبر. ومنهم أيضا الشيخ الزاني، شيخ كبير في السن ويزني مع أن دواعي الزنا المفروض أنها تكون غير موجودة. والثالث هو الملك الكذاب، ملك ويكذب، الملك لا يحتاج إلى أنه يكذب لأنه ملك، فالدواعي غير موجودة. لهذا كان هذا وعيدهم، أربع عقوبات: لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لهذا قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق لا يوفقون. وفي الغالب أعداء الرسل والذين صدوا عن سبيل الله هم أهل الكبر. والله في القرآن يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل هذه من صفات المتكبرين، فظ غليظ، ولهذا النار فيها العتل الجواض المتكبر. جواض يعني شديد، فيه من الغلظة والفظاظة، والعتل هو شديد الخصومة. ومنهم من قال الرجل الكبير السمين الذي يفتخر ويمشي متكبرا في مشيته، هذه صفات أهل النار، لا يمشي هونا إنما يمشي بتكبر وغطرسة. ولهذا كفار قريش عندما أمرهم الله بالسجود وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، يعني من هذا الرحمن الذي نسجد له؟ وزادهم نفورا، زادهم بعدا بسبب كبرهم. نعم، قال رحمه الله تعالى وإياكما والبخل فإنه لا داء أدوأ منه لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. اقرأ. وقال رحمه الله وإياكما ومواقف الخزي وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. اقرأ. فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره فإن الجائر مضاد لله في حكمه كاذب عليه في خبره مغير بشريعته مخالف له في خليقته. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال لله وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي ممرؤ اشترعي وعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وإياكما وشهادة الزور. يكفي. ثم انتقل إلى البخل وحذر من البخل، ولا شك أن البخل داء ومرض، والله عز وجل توعد الذين يبخلون: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالبخل لا سيما في الواجبات والفرائض كالزكوات وغيرها هذا داء عظيم يوقعك في الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه أدوأ الداء، وكان يتعوذ من البخل عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أيضا أن نتقي الشح وهو البخل، وقالوا هو أشد من البخل. والجد بن قيس لما قال لهم من أميركم، قالوا الجد بن قيس إلا أننا نبخله، يعني متصف بالبخل. فقال وأي داء أدوأ من البخل، يعني أشد الأمراض، يمنعك من الصدقة، يمنعك من النفقة، يمنعك من أن تؤدي الحقوق خاصة الواجبة، فكيف بالحقوق المستحبة. وحذر أيضا المؤلف من أن تقف مواقف الخزي، والمقصود لا تقف مواقف تعتذر منها. أنت لا تحب أن يسيء الناس إليك، تحب أن يعاملوك معاملة طيبة وحسنة ويبتسمون في وجهك ويحسنون إليك كما تحب أن يعاملك الناس بهذه المعاملة، أيضا أنت عامل الناس بهذه المعاملة، لكن تحب من الناس وتفعل خلاف ذلك لا ينبغي. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام وإياك مما يعتذر منه، وإياك مما يعتذر منه. بل في صحيح مسلم من أحب أن يزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى، يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، لا تقف موقفا تعتذر وتندم أنك وقفت هذه المواقف. ثم حذر من الجور. الجور معناه عدم العدل في عملك، في وظيفتك، أنت مدير، أنت رئيس، أنت نائب، اتق الله، لا تظلم أحدا من الناس. ولدك الذي في بيتك لا يجوز لك أن تظلمه وتجور. حتى في الهدايا لا يجوز أن تهدي لبعض الأولاد ولا تهدي لبعض، هذا جور، هذا يسمى جور. لهذا النعمان بن بشير في الصحيحين جاء أبوه وأراد أن يهدي له أرضا، فقالت أمه وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، قالت لا أرضى حتى تستشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب بشير بن سعد أبو النعمان إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني قد وهبت لولدي أرضا فأحببت أن أشهدك على ذلك. قال أكل ولدك وهبت؟ قال لا. قال لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على ذلك غيري، وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء، يعني أنت الآن تريد منهم أن يكونوا كلهم سواء في البر، يحسنون إليك ويطيعوك، أنت أبوهم، كيف تريد منهم البر وأنت تعطي هذا وتحرم هذا؟ والكلام عن الهدايا والعطايا وليس النفقة. النفقة بحسب الولد، قد يكون صغير قد يكون كبير فيحتاج إلى نفقة كثيرة، أما الهدايا والعطايا تكتب البيت باسمه أو تكتب الأرض باسمه فتحرم باقي الإخوة أو باقي الأبناء، هذا حرام لا يجوز. إذا كان هذا جور وقال أشهد على ذلك غيري، فكيف الذي يسترعيه الله على أمة من الناس؟ سيسأله الله عن كل هؤلاء يوم القيامة. وذكر الآية في ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأهل السنة والجماعة والمسلمون يحكمون الله في كل شيء، في كل شيء نحكم الله عز وجل في الكتاب والسنة، ليس كالخوارج يركزون على الحكام ويكفرونهم بهذه الآيات. حتى الخوارج أنفسهم ما حكموا الكتاب والسنة في أنفسهم. والمؤلف غفر الله له ذكر حديثا ضعيفا وهو ضعيف جدا: إن الخلق كلهم عيال الله، يعني المقصود بعيال الله أي أن الله خلقهم ورباهم فهو الرب سبحانه. لكن هذا الحديث لا يستدل به ولا تقوم به حجة لأنه حديث ضعيف جدا. كيف عرفنا أنه ضعيف جدا؟ لما نظرنا في إسناده وجدناه من طريق يوسف بن عطية، ويوسف بن عطية متروك. أما الحديث الذي يليه هو حديث صحيح في الصحيحين: ما من مسلم، أي مسلم، ما من امرئ مسلم يسترعيه الله عز وجل رعية. كنت في عملك، كنت في رئيس دولة، كنت في بيتك، أولادك رعية، زوجتك رعية، فلم يحطها بنصيحة، ما نصحهم ولا أمرهم بالخير ولا قال لأولاده قم قم للصلاة يا ولد. قد يقول له قم للعمل، قم للمال، أما الصلاة لا يأمره، خليه ينام، خليه يرتاح. ما كان ناصحا ولا أحاطه بنصيحة. قال إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، وعيد شديد، لأن المسؤولية كبيرة، وكل مسلم استرعاه الله رعية يدخل في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب. الله في القرآن يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ابن مسعود لما كان يقرأ هذه الآية كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح يقول: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم بقي يكرر شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال أبو بكر وهو نفيع بن الحارث راوي الحديث رضي الله عنه: قلنا ليته سكت، لأنهم أشفقوا على رسول الله وأرادوه منه أن يرتاح ولا يتعب نفسه، وهو يقول شهادة الزور. لماذا كرر شهادة الزور مع أن الشرك والعقوق أشد؟ قالوا لأنه شيء يسير. للأسف حتى الآن عند محاكم المسلمين، إذا أردت عند أبواب المحاكم تجد من يشهد لك شهادة الزور، اعطيه شيء من الدراهم ويشهد لك بأي شيء تريده، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الناس يستهينون بهذه الأمور. وكذلك أيضا المتشبع بما لم يعطى يشهد شهادة زور على نفسه. في الصحيحين لما جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، أيجوز لي أن أقول أن زوجي، إن زوجي أعطاني وهو لم يعطني؟ يعني تفتخر عند النساء: زوجي أتى بكذا وأتى، وهو ما فعل. فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لأن حقيقة الزور إظهار الشيء على غير حقيقته. لهذا ذكر أنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد عليه دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. الرشوة أيضا من الكبائر، لأن فيها لعن. وما معنى الرشوة؟ الرشوة أن تعطي مالا لتحق باطلا، أو من أجل أن تبطل حقا. تأتي إلى الموظف تعطيه مال وتقول له: افعل هكذا بالمعاملة، قدمني، أخرني، اعطني، فيفعل شيئا مخالفا من أجل أن يقدمك على غيرك أو يعطيك حق غيرك. هذا كبيرة من كبائر الذنوب وحرام، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. أما إذا كان تعطي هدية للعامل، مجرد هدية، كذلك لا يجوز، لأن هدايا العمال غلول وسحت كما جاء في سنن أبي داود. بعضهم يعطي الموظفين أو المدراء هدايا، هذا مجرد الهدية حرام وسحت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما عامل استعملناه ورزقناه رزقا، يعني راتبا، ثم أخذ بعد ذلك شيئا فهو سحت يأكله. وقال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، وقليل قليل من يقول كلمة الحق ويشهد شهادة الحق، ولو على نفسه، ولو على أبيه، ولو على الأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني هذا الذي تشهد له بالزور أو بالباطل، أو هذا الذي تداهنه، سواء كان غنيا، سواء كان فقيرا، سواء كان أباك أو أمك، لا يجوز. وإن تلو أو تعرضوا، يعني تنحرفوا عن العدل وتتركوه، لكن للأسف قليل من يقوم بهذا الحق. كل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كلها كبائر وأشياء باطلة ومحرمة، فمن هذا الذي يقول كلمة الحق ولو على أبيه؟ قليل. يقول: ما أستطيع، هذا أبي، كيف أشهد على أبي؟ أبوك على خطأ، يجب أن تقول كلمة الحق ولو كان أباك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. الذي قال إن الغناء ينبت الفتنة في القلب هو ابن مسعود، وهو ثابت عنه رضي الله عنه، كان يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب، كما جاء عنه عند أبي داود، وجاء مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف. والله يقول في القرآن: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هذه نزلت في الغناء، كما قال ابن عباس وقال ابن مسعود، وفي كتاب الله أيضا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه في الغنى، فسرها أئمة التابعون أنها في الغنى، صوت الشيطان هو الغنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوتان ملعونان، صوت في رنة وصوت في مصيبة، عند البزار بسند صحيح وهو في الصحيحة، يعني صوت للغناء وصوت للنياحة عند المصيبة، هذان الصوتان ملعونان من الشيطان. وأيضا في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ما معنى أنتم وأنتم سامدون؟ السمود هو الغنى، اللهو، ولهذا كان معروفا هذا في لغة أهل حمير، السمود يعني الغنى. فالله يذم الغناء في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وهذه من علامات الساعة، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف، كما في صحيح البخاري. والحرير والحرى والخمر والمعازف، وهذا الذي هو حاصل اليوم، الناس تستحل المعازف، يستحلون يعني هو حرام جعلوه حلالا. ابن عباس أو ابن عمر جاء عنه بسند صحيح في سنن أبي داود أنه كان يمشي فسمع مزمارا، وكان معه مولاه نافع، فماذا صنع؟ وضع يديه أو إصبعيه في أذنيه ومشى وهو هكذا، فكان يقول لنافع: أذهب الصوت؟ فيقول: ما زال. فبقي على هذا الحال حتى قال: ذهب الصوت لا يسمع. قال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع، فصنعت كما صنع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتؤذي. اللعب بالنرد محرم بإجماع العلماء، وقد جاء فيه نص صحيح صريح في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير، يقال له النرد ويقال له النردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، هكذا في صحيح مسلم، وجاء كذلك عند أحمد في المسند، وعند ابن ماجة، وعند أبي داود، وعند مالك أيضا في الموطأ: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وجمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على حرمة النرد. النرد هي اللعبة المشهورة التي يلعبون بها في مصر، لعبة الطاولة، هذه التي فيها الزهر ويرمونه ثم يحركون الأخشاب، هذه هي النرد، تسمى الطاولة، هذه محرمة، شغل البطالين كما قال المؤلف. والعلماء ذكروا أيضا أن الشطرنج أشد من النرد، وهذا قاله ابن عمر كما عند البيهقي في سننه بسند صحيح أو بسند حسن، قال: الشطرنج أشد من النرد. ولهذا الصحابة كانوا إذا وجدوا هذه الألعاب يكسرونها، كما جاء عن عائشة وجمع من الصحابة، وذكر هذا الآجري. الآجري رحمه الله توفي سنة 60 و300، عنده كتاب نفيس: تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وهو مطبوع هذا الكتاب. وابن القيم في كتابه الفروسية لما ذكر الشطرنج قال: المفاسد التي في الشطرنج أضعاف أضعاف ما في النرد، والنرد قد جاء في صحيح مسلم النهي عنه. ولهذا علي بن أبي طالب مر على قوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وحسن هذا الأثر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. فكلا اللعبتين محرمتان ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا من ذلك بل يحطمها. بل ذكر الآجري في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا أن الصحابة لو أرادوا أن يؤجروا منزلا أو بيتا وعلموا أن هذا الرجل عنده نرد أو شطرنج قال كانوا لا يؤجرون له البيت بسبب هذه الملاهي والمحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها فإنه حسن، مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وختم المؤلف القسم الأول بما يتعلق بالنجوم والكواكب. النجوم والكواكب خلقها الله سبحانه وتعالى لثلاثة أمور كما قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله كما في صحيح البخاري، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم ووصله الطبري وغيره، وقال عندما قرأ الآية: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال خلق الله هذه النجوم لكونها زينة للسماء وكذلك أيضا رجوما للشياطين وللاهتداء بها، يعني الناس تهتدي بها في الطرقات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وذكر المؤلف أيضا قول الله عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن خلقت لهذه الثلاثة الأمور. لو أن إنسانا جاء وقال: أنا منجم، والتنجيم كفر وشرك بالله، يأتي إلى الأحوال هذه النجوم والكواكب ويستدل بها على حوادث ونوازل في الأرض، أحوال فلكية، نجوم، شمس، قمر، كواكب، يستدل بها على أمور تحصل في الأرض، سيحصل كذا وكذا في عام كذا وسيحصل غدا كذا وكذا، هذا شرك بالله لأنه ادعاء علم الغيب. ومثله الكهانة، يزعم أنه يعلم الغيب فيرسل الجن فتسترق له السمع فيقول أيضا سيحصل كذا وكذا ويزيد فيها 100 كذبة، وهذا من الشرك والكفر. ومثله أيضا السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتبس علما من النجوم، يعني ما ذكرناه وهو التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر، كما عند أحمد وعند أبي داود. والسحر كفر وشرك، لأن الساحر يستعين بالجن فيسجد لهم ويعبدهم من دون الله حتى يطيعوه في أذية الناس وفي الفساد الذي يحصل في الأرض. ومثله أيضا ما يحصل من قراءة الكف، تذهب إلى امرأة أو إلى رجل فيأخذ كفك فيقرأ فيه ويقول: أنت كذا وكذا، وهذا كذلك، كل هذا من ادعاء الغيب. ومن ادعى الغيب أو زعم أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولما يأتي أولئك عند الحوض يقول: أصحابي أصحابي، يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لو كان يعلم الغيب ما قال: أصيحابي أصيحابي. وكذلك أيضا ما يتعلق بالتطير، التشاؤم، يخرج في الصباح فيسمع اسما لا يعجبه فيصده، يقول: لن أسافر، لن أعمل، لأني سمعت شيئا ما أعجبني أو حركة ما أعجبته. هذا التشاؤم لا يجوز وهو من الشرك، كل هذا حرام وشرك. وأيضا ما يتعلق بما يسمى بحروف أبا جاد، بعض الكهان تذهب إليه فيأتي بالحروف وكل حرف له قدر معلوم، ثم يسألك عن اسمك واسم أمك ثم يأخذ هذه الأحرف ويدخلها في شيء ثم يقول لك أنت من السعداء، أنت من التعساء، يحصل لك كذا، كل هذا ادعاء علم الغيب وهو شرك بالله العظيم. فالمؤلف أحسن وأجاد وأفاد، بين أن هذه النجوم والكواكب إنما هي للاهتداء وزينة للسماء ورجوم للشياطين كما أخبر سبحانه وتعالى. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.